سلم سلم يا ملي بيعيش يتعلم بس المؤكد يا معلم في خلق سايبه لازم هربا طابور الجمعية محشور في غاغة عمومية نبقى في طابور الجمعية محشور في غاغة عمومية وناس تخش بخشومية تديك بنية يا تخدق بابا وعيالها فق مش من دورك يتسلتوا يسرقوا دورك وعيالها فق مش من دورك يتسلتوا يسرقوا دورك تصرف ويتسلى دورك وهم سايقين الاستعبار الخضر غلى ورخصنا شفط العلاوة ولا الشفار